بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من باب الحيض. نقرأ وبعدها تسمع الحديث تعليقه على الأحاديث وإلماحه مجملة لما يتعلق بأحاديث الباب. ما يتعلق بالحديث الأول حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قصة فاطمة بنت أبي حبيش جاء عن عائشة في هذا الموضع، وجاء عنها نفسها، وجاء عن جابر روايتها لهذا الحديث عند أبي داود، ورواية جابر لقصتها أيضا عند الحاكم خارج الصحيح، وأما الذي في الصحيح فهو عن عائشة. والمعنى الإجمالي لهذا الحديث أن فاطمة بنت أبي حبيش أبوها أبو حبيش اسمه قيس ابن المطلب، وهي قرشية أسدية، وهناك صحابية أخرى يقال لها فاطمة بنت قيس ابن خالد الفهرية، وهي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أنه طلقها ثلاثا، فأرسل إليها شعيرا فردته وسخطت عليه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه شيء، ثم أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم. فلما انتهت عدتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن معاوية خطبها وكذلك أبو الجهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة ابن زيد. فكرهت ذلك فكرر عليها انكحي أسامة ابن زيد، كرر عليها ثلاثا فوافقت فاغتبطت به، أسعدها الله سبحانه وتعالى بزواجها بأسامة بن زيد. الشاهد أن المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة ما اسمها؟ فاطمة بنت قيس ابن المطلب قرشية، والتي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فيما يتعلق بطلاقها ما اسمها؟ فاطمة بنت قيس ابن خالد الفهرية، وكلاهن قرشيات. وفاطمة بنت أبي حبيش هذه من المهاجرات الأول، ولم يذكروا تاريخ وفاتها، وإنما يذكرون تاريخ وفاة فاطمة الأخرى أنها توفيت خلافة معاوية. الشاهد أنها أشكل عليها ما يتعلق بخروج دم، فظنت أنه يترتب عليه حكم كما يترتب على الحائض، فالحائض تترك الصلاة. فهذه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه هل تدع الصلاة إذا جاءها هذا الحيض، فهو مستمر بها فلا أطهر، يعني يأتيها بكثرة وعلى الدوام، فتقول أفأدع الصلاة، يعني على خلاف العادة، الدورة الشهرية الحيض لها أوقات معلومة، وهذه ليس لها وقت محدد بقولها لا أطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تدعي الصلاة، إن ذلك عرق، وهذا العرق يقال له العاذل، وهو غير العرق الذي يخرج منه الحيض، هذا يخرج من قعر الرحم، فإذا استحيضت فهو دم نزيف ناتج عن مرض فلا تدع الصلاة. قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، يعني لو اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة كيف تفعل؟ أرشدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الإرشاد. غالبا الاستحاضة تأتي بعد الحيض مباشرة، دم نزيف يستمر مع المرأة له علامات كما ستأتي معنا. فالآن إذا أشكل على المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أبان حكما في هذه المسألة، إذا أشكل عليها أهو دم حيض أو دم استحاضة، فالآن انقطع حيضها بعد 5 أيام من أول الشهر، هذه عادتها، هذه هي الطبيعة التي تمشي عليها في حيضتها. الآن 5 أيام طهرت، جاءها دم استحاضة، استمر معها إلى الشهر الثاني، إلى الشهر الثالث، إلى الشهر الرابع. الآن إذا جاء الشهر الثاني بداية دورتها من متى؟ من أول الشهر. فأنت كن عندك قاعدة، الدورة تأتي في الشهر مرة للمرأة، إما في أول الشهر وإما في وسطه وإما في آخره. فالآن هي عندها معرفة بحيضتها وكم عددها، عدد الأيام التي تأتيها الحيضة، إما في أول الشهر أو في وسطها أو في آخره، دم الحيض مستمر، فهي لا تميز. الآن تقدر تقديرا، فإذا جاء الشهر الثاني والدم مستمر ما ستستطيع تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، صح؟ فكيف تفعل؟ تقدر كم هي الأيام التي تأتي حيضتها في أول الشهر. إذا كانت 3 أيام فإذا تدع الصلاة 3 أيام وما كان من ثم بعدها تغتسل وتصلي. كانت حيضتها 5 أيام تغتسل وتصلي، كانت حيضتها 7 أيام إلى آخره. فليس هناك أيام معدودة، فكل امرأة تختلف، من امرأة إلى امرأة تختلف. فعرفتم الآن كيف تقدر؟ فتقدر وتبني على الأصل، حيضتها مقدرة بأيام معدودة، وهي من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، وهذا الدم المستمر دم الاستحاضة دم النزيف لا يضر إن قدرت، فلا يشكل عليها إذا فعلت بهذا الإرشاد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الإجمالي لهذا الحديث. وقوله في الرواية الأخرى وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، يعني إذا أقبلت الحيضة المعلومة عندك والمقدرة عندك قبل أن تأتيك هذه الاستحاضة ابني عليها. قال فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، يعني إذا أقبلت واستمرار النزيف بهذه المرأة تميز، نعم تقدر ذلك بالأيام المعتادة. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، أي فاغتسلي وصلي. وفي هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم وحرص نسائهم على التفقه في الدين وتعلم أحكام دينهم، فجاءت تسأل عما أشكل عليها، هذا يدل على عنايتهم بأحكام دينهم، عنايتهم بالصلاة وبفرائض الدين. وقد جاء خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن هذه الاستحاضة التي هي نتيجة مرض، قال إنما هي ركضة من الشيطان، يعني مرض وابتلاء حتى يجعل المرأة في اضطراب وفي تشكك وفي وسواس وفي قلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أزال الإشكال في هذه المسألة. الحديث الثاني عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، وهذا من تلقاء نفسها، وقد جاء الأمر بغسلها ولا يثبت كما سيأتي معنا في تفصيل ذلك في المسائل. وقد جاء حديث عائشة هذا الذي تروي فيه قصة أم حبيبة واستحاضتها جاء من حديث أم حبيبة نفسها عند الترمذي، وجاء أيضا من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. وأم حبيبة اسمها حمنة بنت جحش، وهي زوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها، وهي أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عائشة قالت رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وهذا يبين جواز اغتسال الرجل مع زوجته، وهذا يدل على حسن العشرة وتدل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه وحسن عشرته لزوجاته. وقد جاء أيضا أنه اغتسل مع أخريات من زوجاته، فقد جاء أنه اغتسل مع أم سلمة ومع ميمونة، وجاء بالتعميم أنه اغتسل مع زوجاته، فليس هذا خاصا بمن نقل عنهن غسله معهن. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. فهذا يدل أنه قد اغتسل مع سائر نسائه، فليس فيه تخصيص، وهو يدل على جواز غسل الرجل مع زوجته. وقد جاء القول بكراهية ذلك كما تقدم معنا عن أبي هريرة، ولعله لم يبلغه الدليل. وقولها: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث في هذا الموضع، ففيه بيان حكم مباشرة الرجل لزوجته من فوق الإزار، وهو جائز بلا خلاف كما سيأتي معنا. كان يأمرها فتأتزر، يعني تستر فرجها قبلا كان أو دبرا، ثم يباشرها من فوق الإزار. وهكذا الحديث الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، وهذا هو الشاهد في هذا الموضع، فيه بيان مسألة مس الحائض أنه لا يكره، وأن حيضتها ليست في يدها. وما اشتهر عند الناس من أن الحائض تكون في منأى وبعد عن الناس ولا تخالطهم، هذا لا دليل عليه، وهذا من التنطع، وهذا من التشدد، وهذا لم يأتي به دليل من الكتاب ولا من السنة، فحيضتها ليست في يدها. وقد اشتهر عند العوام أنه لو زار قريبا له أم أو خالة أو عمة أو أخت أو بنت فعلم أنها حائض، يتخاطب معها شفويا، لا يصافحها ولا يمسها، وهذا خطأ ليس عليه دليل. فإذا إيراد الحديث في هذا الموضع لبيان الحكم لمثل هذه المسألة، وفيها أيضا أن عرقها ليس بنجس. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو في حجر ميمونة، قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض. هذا المعنى الإجمالي، هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الأحاديث. وما يتعلق بحديث معاذة لعلنا بإذن الله نعلق عليه غدا أو متى ما يسر الله. نأخذ ما يتعلق ببعض الأحكام. مسألة: تعريف الحيض. لغة هو السيلان، ومنه قولهم حاض الوادي إذا سال، فمعنى قولهم حاض الوادي أي سال الوادي. وتقول حيضان السيول أي ما سال منها، وتقول حاضت السمرة إذا سال منها الصمغ الذي يشبه الدم. وأيضا منه قولهم حوض الماء، قيل له ذلك لأن الماء يسيل إليه أو سال إليه. وموطن الشاهد في هذا الموضع حاضت المرأة أي سال منها الدم، وجمع حائض حوائض، وأيضا حيض. هذا بالنسبة لتعريف الحيض لغة، هكذا يذكر أهل اللغة في تعريف الحيض. وأما تعريف الحيض اصطلاحا فكل واحد من أصحاب المذاهب له تعريف، وأما أهل اللغة فيكاد أن يكون التعريف اتفاقا عندهم، لكن تعريف الحيض اصطلاحا في اصطلاح الفقهاء كل له تعريف، عند النظر فيها يجد أنها متقاربة، فيها قصور لكنها تصب في مصب واحد. وقد ذكرنا في هذا الموضع تعريف ابن قدامة للحيض اصطلاحا، قال ابن قدامة المقدسي في المغني الأول 386، قال: دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة. وقوله دم يرخيه الرحم أخرج ماذا؟ أخرج دم الاستحاضة. وقوله إذا بلغت المرأة أخرج غير البالغة، فقد يحصل لها نزيف من ذلك الموضع. قوله ثم يعتادها في أوقات معلومة، أضاف بعضهم إلى هذا التعريف أنه دم طبيعة وجبلة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه نتيجة مرض، وأما دم الحيض دم طبيعة، أي هذا طبيعي كتبه الله على بنات آدم، فخروجه لا يدل على مرض جبلت عليه المرأة إذا بلغت. وأضاف بعضهم من غير سبب ولادة، فيكون التعريف الجامع لهذا أن يقال دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم من غير سبب ولادة إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة. قولنا من غير سبب ولادة أخرج دم ماذا؟ النفساء. ثم يعتادها في أوقات معلومة، وهذا على الغالب أن دم الحيض منظم ومرتب، فيأتي للمرأة بعادة معتادة معلومة، فبعضهن يأتيها من أول الشهر أو من آخر الشهر أو من وسط الشهر، وأيام معلومة يستمر معها إذا كانت صحيحة وليس فيها مرض إلى أن يشاء الله، تبقى على هذا الأصل. وللحيض أسماء أخرى غير هذا الاسم يذكره العلماء، وبعضه ما وجدت وقتا حتى أنظر في دليلهم عليه، فقد ذكروا 10 أسماء للحيض: الأول حيض، الثاني نفاس، الثالث دارس، الرابع قمس، الخامس إعصار، السادس ضحك. من أين أخذوا؟ وامرأته قائمة فضحكت قالوا فحاضت، وبعضهم يضعف هذا القول لكن هكذا فسروها. الذي يليه عراك، الذي يليه فراك، والذي يليه طمث، العاشر إكبار. تعريف الاستحاضة لغة، قال ابن منظور في لسان العرب: الاستحاضة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد. واصطلاحا أيضا الفقهاء كل له تعريف، وقال بعضهم في تعريفه اصطلاحا: دم علة يسيل من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل. تعريف دم النفاس لغة، قالوا في تعريفه: النفس لغة هو الدم، تقول سالت نفسه أي سال دمه. وقيل النفس لغة الفرج، تقول نفست عنه أي فرجت عنه، وتقول نفس الله عنه أي فرج الله عنه. وأما في اصطلاح الفقهاء قالوا في تعريف النفاس: هو الدم الخارج من الرحم بعد الولادة إلى مدة معلومة. وهذا واضح، فالمرأة إذا وضعت حملها يخرج منها بعد ذلك مباشرة دم ويستمر بها، فهذا يقال له دم نفاس. وهل يمكن أن يكون قبل الولادة؟ الجواب نعم، قبلها بلحظات يمكن أن يخرج منها هذا الدم ويلحق بدم النفاس، كما سيأتي تفصيله بإذن الله سبحانه وتعالى. فمسألة: ما هي علامات الحيض؟ الجواب: للحيض علامات قبل مجيئه، وعلامات أثناء حصوله، وعلامات تدل على انتهائه. وهذه العلامات التي تكون قبل مجيئه أو في أثناء حصوله إما أن تكون جسدية أو نفسية، هي على حالين: إما أن تكون جسدية وإما أن تكون نفسية، أي يحصل للمرأة علامات قبل مجيء حيضها، إما قبل مجيء حيضها بلحظات أو بساعات، وإما أثناء حيضها. فمن تلك الأعراض الجسدية أن تشعر المرأة بانتفاخ وتورم في الثديين، اثنين الإسهال أو الإمساك، واحد منهما، وهذه علامات جسدية. وأيضا من تلك العلامات انتفاخات وغازات في بطنها، وأيضا من تلك العلامات تقلصات في البطن، هذه علامات جسدية، وأيضا من العلامات الجسدية صداع، ومن العلامات الجسدية أيضا آلام في الظهر، وأيضا من العلامات الجسدية الشعور بالغثيان، وأيضا من العلامات الجسدية ظهور حبوب في الوجه، ظهور حبوب في الوجه، وأيضا من تلك العلامات ظهور كدمات في الجسد، كما لو أن هناك من ضربها فيكون بعض أجزائها أخضر، وهذه من علامات قرب مجيء الحيض، وهذه العلامات تشترك بها المرأة المتزوجة والمرأة العازبة، فليست خاصة بالمتزوجة، فهي عامة للشابة وللمتزوجة. وأما العلامات النفسية فمنها القلق والتوتر، تشعر بقلق وتشعر بتوتر عند مجيء حيضها وأثناء حيضها وبعد حيضها بقليل، يستمر بعض الأحيان بها إلى أن تطهر. وهكذا من العلامات النفسية عدم النوم، قد يسبب لها الأرق، أنه يسبب لها الأرق، إما أنها لا تنام وإما أنها تنام بكثرة، هذه علامات نفسية. وهكذا من العلامات النفسية التي تحصل للمرأة أثناء حيضها أو قبل حيضها، تنغلق شهيتها فلا تشتهي الطعام ويقل رغبتها للأكل. وهكذا من العلامات النفسية أيضا صعوبة التركيز وكثرة النسيان أيضا. ومن العلامات النفسية التي تحصل للمرأة أثناء حيضها أو قبل مجيء حيضها بقليل حصول الحزن والضيق والاكتئاب، في الغالب أنها تصاب بهذه الأعراض، إما أن تصاب بهذه الأعراض كلها أو ببعضها أو بأكثرها أو بأقلها، فلا يشترط أن تتوفر فيها كل هذه الأعراض. فإذا ذهب عنها الحيض في الغالب تعود إلى طبيعتها، فلا تتواجد هذه الأعراض التي كانت أثناء حيضها. وهكذا فبعض النساء ربما حصل لها غفلة وقصور في ذكر الله وفي قراءة القرآن، فهي تترك الصلاة، وبعضهن قد يجرها هذا الأمر إلى أن تغفل، فإذا غفلت تسلط عليها الشيطان، وربما وقع عليها هذه الأمور، وخاصة الأعراض النفسية الأعراض المعنوية. لكن المرأة لو حافظت على ذكر الله وعلى طاعة الله تبارك وتعالى، وكانت ممن يسبح الله ويستغفر الله ويقرأ القرآن ويقرأ أذكار الصباح والمساء وما إلى ذلك، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى لن ينال شيء من الأعراض النفسية. وأما الأعراض الجسدية فقد تحصل لها، لكن الوصية أن كل واحد يوصي من يليه من أقاربه بأن لا يغفلن حال حيضهن، فيتسلط عليهن الشيطان، وربما أصبنا بالمس أو أصبنا بالسحر وتسلط الشياطين عليهن. وغالبا يتسلط الشيطان على كثير من النساء الغافلات أثناء الحيض لأنهن يغفلن. وأما من كانت مع ذكر الله ومع عبادة الله بالتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء، فبإذن الله سبحانه وتعالى تسلم من هذه الأعراض وتخف عنها. وهكذا إذا انتهى حيضها فإن هذه الأعراض تزول وتنتهي بإذن الله سبحانه وتعالى. وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نذكر ما يتعلق بالفوارق بين الحيض ودم الاستحاضة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.